المساجد أحب البلاد إلى الله عز وجل. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في بداية تأسيس الدولة بنى المسجد، وهكذا المسلمون لما انتشروا في الأرض في المشارق والمغارب بنوا المساجد. وأعداء الله عز وجل لما علموا أن سر قوة المسلمين في المساجد وبناء الإنسان المسلم في المسجد وارتباط المسلمين إنما يكون بالمساجد وقوة الإيمان تبعث في المساجد، أول ما احتلوا بلاد المسلمين بدأوا بهدم هذه المساجد. علموا أن أكبر خطر سيهددهم هو المساجد، ليست المباني الأخرى ولا المعسكرات الجيش ولا هذا كله. المساجد أخطر ما يكون على أعداء الله عز وجل. الشيوعية هكذا فعلت، أول ما بدأت تعيث في الأرض الفساد، وخرجت بأفكار الدين أفيون الشعوب وأنه لا دين ولا إله والحياة مادة. كان أهم ما يواجهها دين الإسلام، أعظم دين أعظم عقيدة، وهذه المساجد. فبدأت الشيوعية بحقد، حقد دفين، كلما رأت مسجدا قصفته وهدمته وخربته، وما تركت من بعض المساجد إلا أحجارا وآثارا تدل عليها، حتى يعلم الناس أن هذا كان مسجدا يوم من الأيام. حولت بعض المساجد، أبقت المسجد حتى تمعن في إيذاء المسلمين، حولته إلى ملاهي ليلية، إلى بارات، إلى اسطبلات للخيول. هكذا فعلت الشيوعية، ما تركت بيتا لله عز وجل إلا وأفسدت. في تركستان لوحدها، تركستان هذه تجمع أكثر من بلاد للمسلمين، هدموا أكثر من 6600 مسجد لوحدها، 6600 مسجد، والآلاف في روسيا. صربيا لوحدها 300 مسجد، هدموا المساجد، سووها بالأرض. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي. أين الشيوعية اليوم؟ أذاقهم الله الخزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم، هدموا المساجد، فعلوا ما فعلوا، لكن الله عز وجل حفظ دينه، ويأبى الله إلا يتم نوره. نحن المسلمون جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وسنعود مرة أخرى. أقول هذا لأتباع لينين وماركس وستالين، إلى من بقي من أذنابهم إلى اليوم، إلى من يقرأ كتبهم وتاريخهم، ها هم تحت التراب، وها هو الإسلام ينتشر مرة أخرى. سأريكم في الحلقة بعض المساجد التي هدموها بوحشية وحقد وغل على الإسلام والمسلمين، وبإذن الله عز وجل سيأتي من أبناء هذه الأمة من يعيد بناء هذه المساجد، ويعلي فيها راية الله أكبر، ويرفع في بعض الأماكن التي سنحزن عندما نراها، سيرفع فيها الأذان يوما، وسيجتمع فيها المصلون بإذن الله عز وجل. خشوف بعض هذه الأماكن ولنتألم ونتحسر، لكن لنتفائل بعهد جديد وشمس ستشرق مرة أخرى. خذ من التاريخ عبرة، نحن الآن في وسط تيرانا عاصمة ألبانيا في الشارع الرئيسي، هذا شارع السوق هنا. هذا المسجد الذي بجنبي أيضا من المساجد التي لم تسلم من الشيوعية الحاقدة. الشيوعيون ما تركوا مسجدا في ألبانيا كلها، أكثر من 1000 مسجد هدموها كلها، ما تركوا إلا مسجدا واحدا حولوه مثل المتحف في وسط العاصمة. أما هذا المسجد فهدموا منارته وأخرجوا ما فيه وحرقوا المصاحف، وجعلوا منه مركزا لصناعة الخشب. تخيلوا، هذا المسجد حولوه لعشرات السنين لنجارة الخشب وصناعة الديكورات الخشبية. عشرات السنين منعوا منه ذكر الله عز وجل، ليش هؤلاء البشر إلى هذه الدرجة حاقدون على بيوت الله جل وعلا؟ الشيوعيين يعرفون أثر المسجد ولهذا دمروه، جعلوه مصنعا، خربوه، ما سمحوا لعبادة الله عز وجل فيه. كل هذا حقد على الدين وعلى العقيدة وعلى الإسلام وعلى التوحيد وعلى عبادة الله جل وعلا. هدمت المنارة، أخرج ما فيها، عشرات السنين صارت مصنعا، وجاء المسلمون أيضا فعلوا ما باستطاعتهم. أهل ألبانيا مهما الناس الشيوعيين حاولوا أن يمسحوا الإسلام من قلوبهم، إلا أن العزة بالإسلام موجودة والفخر بالإسلام موجود. بعد أن اندحر الشيوعيون جمعوا الأموال مرة أخرى، تطوع من تطوع وتبرع من تبرع، وبنوا منارة أخرى في الشارع الرئيسي في العاصمة الألبانية ليكون مسجد يقال فيه دوما الله أكبر الله أكبر. فصار هذا الأذان مؤشرا كل يوم باندحار حقبة من الحقب في تاريخ هذه البلاد الإسلامية، حقبة ولت وزالت وذهبت. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. خذ من التاريخ عبرة، من منا يفكر في المكان الذي أنا فيه اليوم، في هذه البقعة التي أقف فيها، هذه الأحجار التي بقيت، تعرفون ما هي؟ كان هنا حاضر للمسلمين، كان هنا تقام جماعة المسلمين، كان في هذه البقعة يؤذن للصلاة ويدعى الناس إليها وتقام الجماعة وحلق الذكر والقرآن. في هذا المكان منذ مئات السنين كان يرفع الأذان وينادى الناس للصلاة، ولكنها شيوعية حاقدة لا تعرف الرحمة ولا الإنسانية ولا تعرف الله عز وجل ربا ولا دينا في الأرض تؤمن به. شيوعية حاقدة ما تركت بيتا لله عز وجل حتى هدمته حجرا حجرا، فبقي من مسجد كان يعمر الناس بالصلاة بقي فيه هذه الأحجار التي ترونها. هنا كان يرقى المؤذن للأذان ويقوم الخطيب للخطبة، والإمام عنده كان يكبر ويصلي بالناس. فقط تخيل وانظر إلى ما بقي منها. سعوا في خراب المساجد لكن أبى الله إلا أن يتم نوره. فمن يتبرع اليوم ويعيد إعمار المساجد في هذه البلاد؟ من يقول أنا لها ويعود إلى بلاد المسلمين فيرفع فيها المآذن ويبني فيها المساجد؟ ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا بيت من بيوت الله عز وجل في منطقة في ألبانيا تسمى شكودرا، بني أول بناء له سنة 1905، ثم جاءت الشيوعية الحمراء فهدمته فيما هدمت من بيوت الله جل وعلا، هدمته حجرا حجرا. وتمر الأيام وتمضي السنون فيقيض الله عز وجل لهذا المسجد في هذا البلد في هذا المكان رجلا محسنا من بلاد التوحيد من المملكة العربية السعودية، الأخ زامل عبد الله الزامل، فينفق ماله لله عز وجل فيعيد بناءه بأحسن ما كان على التصميم القديم الأول ليذكر الناس بهذا الماضي ببناء جديد جميل كتب الله له الأجر والمثوبة. والأجمل أن اسمه ظل كما كان، مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قبل مئات السنين جاء رجل من الصالحين في ألبانيا وأراد أن يبني مسجدا في وسط المدينة. هذا المسجد كان بالقرب منه مسجدان، فقال له الناس: لم تبني هذا المسجد في هذا المكان وهناك بالقرب منه مسجدان، ألا يكفيان؟ قال: أريد أن أبني مسجدا لله خالصا لله، لا أستخدم فيه إلا المال الحلال. وكيف تعرف أن مصدره حلال؟ أخذ يجمع الأموال من المحسنين، وكلما جاءه تاجر بمال انظر ماذا كان يصنع لحسن نيته. صحيح أن فعله لا دليل عليه ولا أصل فيه، ولكن من حسن نيته كان يضع مالا، كل مال تبرع الناس له به فيضعه تحت وسادته وينام على الوسادة، فينظر فإن رأى في المنام ما يزعجه وما يؤذيه ويضره ويخيفه أرجع المال لصاحبه، وإن رأى ما استبشر به يظن أن بهذه الطريقة سيعرف مصدر المال الحلال. ما كان عنده مصدر إلا هذا. هذا الرجل ظل 7 سنين على هذه الحال. إنه أدهم بيك، يسمى بهذا الاسم، والناس يستغربون من هذا الرجل، ما باله 7 سنين يجمع المال، يتأكد من كل مال من مصدره، فإذا تأكد وضعه تحت الوسادة، وظل أياما ينتظر، فإذا رأى ما يستبشر به وضع المال في بناء المسجد. 7 سنين يجمع المال حتى جمع مالا لبناء مسجد، واستقدم رجلا من البندقية لزخرفة هذا المسجد، أراد أن يصنعه أو يبنيه على النظام التركي، نظام اسطنبول، لكنه لم يرى اسطنبول ولا الرسام أصلا رأى اسطنبول، فصنع شيئا مشابها له وإن لم يكن بناء وزخرفة تركية. بني المسجد على ما يريد ووفقه الله عز وجل، فإذا بمسجد أدهم بيك تقام فيه الصلوات، حتى جاءت بعد مئات السنين شيوعية حمقاء، شيوعية حمراء تبطش بالأرض تحرق أخضرها ويابسها. جاءت الشيوعية أول ما بدأت في ألبانيا بقصف المساجد وهدمها، حولوا مساجد إلى اسطبلات خيول، إلى بارات، إلى حانات، إلى مخازن، إلى مستودعات، أو هدموها حجرا حجرا. إلا مسجد واحد في ألبانيا بقي على ما هو عليه، مسجد واحد فقط في ألبانيا التي كان فيها أكثر من 1000 مسجد كلها هدمت أو حولت، أما مناراتها فلم يبق منها شيء، إلا مسجد واحد أبى الله إلا أن يبقى كما هو. إنه مسجد أدهم بيك، هذا الذي ترونه خلفي، هذا المسجد الذي أقف بالقرب منه هو المسجد الوحيد في ألبانيا كلها الذي صرف الله عز وجل هدمه عن المشركين، عن الكفار الملحدين، عن الشيوعيين، عن أعداء الله عز وجل، عن كل من لم يؤمن بالله عز وجل صرفه الله عنهم. لما أبقى الله عز وجل هذا المسجد؟ العلم فيه عند الله عز وجل وحده، القوة لا تدفع إلا بالقوة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من التاريخ عبرة. هذا المسجد الذي أقف عنده في قلب العاصمة الألبانية تيرانا اسمه المسجد تاباك. نحن الآن في وسط العاصمة في مركز المدينة في الزحام. لما دخل الشيوعيون قبل عشرات السنين إلى ألبانيا واحتلوا هذه البلد، جاءوا إلى هذا المسجد فهدموا منارته وهدموا جزءا منه وحولوه إلى مكان، شوف شلون خبث الشيوعيين، حولوا هذا المكان هذا المسجد إلى مكان للموسيقى الوطنية. تعرفون إيش الموسيقى؟ إلى المعازف، إلى ما حرم الله عز وجل. حولوا بيتا لله جل وعلا يذكر فيها اسمه، بيت يعبد الله عز وجل فيه، بيت للصلاة والسجود والركوع وقراءة القرآن. منذ مئات السنين كان المسجد على هذه الحال، لكن الشيوعية الحاقدة دخلت كسرت المنارة هدمتها حولته إلى مركز للموسيقى الوطنية. هنا تعزف الموسيقى الوطنية، هنا الفساد، هنا المنكر، هنا الحرام. ولم يعبد الله عز وجل في هذا المسجد عشرات السنين حتى اندحرت الشيوعية وخرجوا على أعقابهم وأذلهم الله جل وعلا وأزالهم من الأرض وطهر الأرض منهم. فجاء الألبانيون بعزتهم وبدينهم وبإيمانهم وإسلامهم الذي أرادوا أن يمحوه لأربعين خمسين سنة، أرادوا أن يمحوا هذا الإسلام. جاء الألبانيون بعدها ليبنوا المسجد بناء جديدا آخر، فبنوا منارة أخرى جميلة شاهدة على أن هذا المسجد سيبقى مسجد رغما عن أنوفكم أيها الشيوعيون الحاقدون. نعم رجع المسجد ورجعت الصلاة فيه، بل الألبانيون ما رضوا بهذا، بنوا مسجدا أكبر من الأول، فكبروا مساحة المسجد وبنوه بناء أفضل من الأول. وهنا يعبد الله عز وجل مرة أخرى وتقام الصلوات الخمس والتراويح والقيام ويجتمع المصلون لذكر الله جل وعلا. إنه مسجد تاباك في قلب العاصمة الألبانية تيرانا. أسأل الله أن يبارك في كل من شارك في تعمير هذا المسجد وكل مسجد في الأرض. خذ من التاريخ عبرة. قبل أكثر من 600 عام في هذه البقعة، في هذا المكان الذي أنا فيه، كان الناس يمشون إلى ما ترونه خلفي من بقايا مسجد. هذا البناء، هذا العمود، هذا جزء من منارة مسجد كان يؤذن فيه للصلاة وكان الناس يجتمعون فيه للسجود والركوع. وهذه الممرات كان يمشي فيها الناس استجابة لحي على الصلاة، حي على الفلاح. هذه القرية من أقدم القرى التي دخلها الإسلام في ألبانيا، لكنها الشيوعية الحمراء حولت هذا المسجد إلى ما ترون. لم يبق فيه مسجد، هدم كله حجرا حجرا، وأبقوا على جزء منه هذا فقط شيء من آثار ذلك المسجد. من يعيد ما فعل أجدادنا؟ من يعيد ما فعل الأولون قبل أكثر من 600 عام عندما فتحوا هذه البلاد ونشروا فيها الإسلام وبنوا فيها المساجد ونشروا فيه العلم؟ اليوم للأسف هذا ما بقي، هذا آثار المسجد وخطوات مما أقف هنا. هناك دعوة للتنصير، كتب تباع للتبشير، هناك دعوة لغير دين الله عز وجل. كنا في حال ووصلنا إلى حال آخر. من يعيد أمجادنا؟ من يعيد عزنا بماله؟ من يجاهد اليوم بماله؟ من يبني هذه المساجد ويعمرها لله جل وعلا؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والله وأنا أجلس الآن بالقرب من هذا المسجد وأمر عنده أشعر بشعور قديم، أشعر بروح الناس الذين كانوا يأتون ويمشون إلى المساجد وكان يسلم بعضهم على بعض، وكانوا إذا قضوا صلاتهم سلموا على بعضهم لحمة وتآلف واجتماع على طاعة الله. محوا كل أثر. إنها الشيوعية التي لم تبقي ولم تذر. هذا المسجد الذي ترونه خلفي، هذا المسجد له قصة وحصلت فيه حادثة. بني هذا المسجد في القرن الثامن عشر سنة 1773 للميلاد. لما جاءت الشيوعية منعت الناس طبعا كالعادة من الصلاة في المساجد، هدمت ما هدمت ومنعت البقية من أي مظهر من مظاهر العبادة مثل هذا المسجد، فهجر عشرات السنين. فلما اندحرت الشيوعية وسقطت بفضل الله عز وجل وولوا هاربين، كان هذا المسجد الذي أقف الآن بجنبه أول مسجد يرفع فيه الأذان في هذه المنطقة، واجتمع الناس حوله. وهذه الأرض التي أنا فيها الآن بعد اندحار الشيوعية اجتمع فيها أكثر من 50,000 من المسلمين فرحا وشوقا لبيت الله عز وجل واجتماعا لدين الله. فكان هذا المسجد الذي رفع الأذان فيه وبدأت الصلاة تنطلق في ألبانيا وفي بلاد المسلمين مرة أخرى، ويرفع الأذان ويصدح في الآفاق. هذا المسجد من غرائبه يسمى مسجد الرصاص، أنه لا يصلى فيه إلا في الصيف، والسبب أن هذه الأرض التي أنا فيها الآن تتحول كلها إلى بحيرة. في وقت الشتاء ينغمر المسجد إلى ثلثه تقريبا، يعلوه الماء ولا يستطيع الناس أن يأتوا للصلاة فيه، ويسبح الله عز وجل من خلقه ما يسبح، لكن المسجد لا يصل الناس إليه إلا بالصيف، إنه مسجد الرصاص. خذ من التاريخ عبرة. هذا المسجد الذي أقف بجانبه أيضا أحد مساجد عاصمة ألبانيا التي هدمت منارتها وحولت إلى مصنع ومخزن للتبغ السجائر، هكذا كان حقدهم وهذا كان فعلهم. أي أمة في الأرض هذه تجعل بيتا من بيوت الله عز وجل لعشرات السنين، تخيل، مركزا لسمومهم ونتنهم، جعلوا التبغ هذا المكان بيت الله الطاهر مخزنا لهذا التبغ الذي يعني للأسف هو أصلا محرم. هم يتعمدون الأشياء المحرمة والأشياء المؤذية والأشياء الضارة يجعلونها في تلك المساجد التي بنيت لله عز وجل. جئته ليس في وقت الصلاة، فرأيت فيه من يذكر الله عز وجل وينتظر الصلاة إلى الصلاة. ما أجمل المسجد عندما تقام فيه الصلوات، إنها أحب البلاد إلى الله، إنها المساجد، هنيئا لمن عمرها. من التاريخ عبرة. في هذا المكان الذي أنا فيه كان يؤذن للصلوات الخمس، كانت الناس تسمع الأذان فتأتي إلى الصلاة. في هذا المكان الذي أقف فيه كان يصلي المصلون ويسجد الساجدون ويركع الراكعون، كانت فيه حلق الذكر والعلم، كان الناس يجتمعون لصلاة الجماعة، كان يؤذن بالصلاة والفلاح لبيت من بيوت الله عز وجل. هذه بعض آثار الشيوعية الحمراء التي لم تبقي ولم تذر. بيت يعبد الله فيه ما تركوه، خربوه، هدموه، منعوا عنه الناس من ذكر الله عز وجل وعبادته وإقام الصلاة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كم يحزن القلب وكم يضيق الصدر وهو يمر بين جنبتي هذا البناء المهدم، ويتخيل عابدا يعبد الله هنا، ومصليا يصلي هنا، وإماما يؤم بالناس هنا، يضيق الصدر والله، وتختنق النفس وتسقط العبرات على الخدين، والإنسان يتذكر عزا للمسلمين وصلوا به إلى هذه البقاع، ولكن جاءت شياطين الإنس شيوعية حمراء فلم تترك أخضرا ولا يابسا. خذ من التاريخ عبرة. الشيخ جعفر طبعا أول ما سقطت الشيوعية وهو لا يريد أن يتحدث عن نفسه، أول ما فعل جاء لي مدخنة لمصنع فصنع منها مئذنة للصلاة ورفع فيها الأذان وجمع الناس على الصلاة. هكذا هي الدعوة، هكذا هو الإسلام. إذا وقر في القلب، لو فعلوا ما فعلوا 40 50 60 سنة والشيوعية تحاول أن تحرق دين الناس، لكنهم ما استطاعوا في النهاية. ها هم الناس يخرجون مرة أخرى لدين الله جل وعلا. نذهب للمئذنة يا شيخ لنرى هذه المئذنة التي هي شاهد على صبركم وجلدكم وعلى ثباتكم على الدين. الحمد لله رب العالمين. كيف تقول طلعت شمس ليموني؟ نعم، ليس هوفر. يريدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. نعم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر ولو كره الكافر. الحمد لله. نعم. طبعا هذه المدينة ليس فيها مسجد، هدمت المساجد وهجرت ومنع حتى إقامة صلاة فيها أيام الشيوعية لما اندحرت الشيوعية بفضل الله عز وجل. الحمد لله. وخسف الله عز وجل بهم الأرض وأزاحهم من هذه البلاد وطهر البلاد منهم. الحمد لله. الشيخ جعفر وأهل المدينة قرروا أن يجعلوا هذه المدخنة التي اشتروها يجعلوها مئذنة يرفع فيها الأذان. هي لم تكن مسجدا أصلا، ولكن جعلوا غرفة تحتها. ولأن هذه المدخنة طويلة، كم ارتفاعها شيخ جعفر؟ تصل إلى كم متر؟ هذا؟ نعم، 35 متر. من 35 متر، وبعضها طبعا أكثر من هذا، بعض المداخن التي في البلد. الشيخ جعفر يرقى عليها كل يوم من 5 مرات ليؤذن الله أكبر الله أكبر، واندحرت الشيوعية كما في البلاد الحبشية. الله، أسأل الله أن يجمعك وإياه ويجمعنا جميعا في الجنة. الجميل أن طبعا الرجل كبير في السن ويصعد 40 متر في بعض المداخن، وأهل القرية يسمعون هذا الأذان ويأتون يصلون في الغرفة التي جعلت في الأسفل. إلى الآن ليس فيها مسجد كبير يجمع هذه الآلاف من الناس. وهذه دعوة للمحسنين، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. شيخ جعفر، ولكم، ما رأيك أن ترقى المئذنة وتؤذن لنا؟ أنا أستطيع في هذه المنارة الثامنة يكون 60 متر. ما شاء الله. نعم، هذا 35، ثم 60 متر. في مئذنة أخرى 60 متر أيضا كان يرقى. نعم. الشيخ سيركب ثم. أسأل الله أن يثبتك يا شيخ ويحسن خواتيمنا جميعا. نذهب نسمع الأذان يا شيخ. نعم، يلا توكل على الله. حالة الأذان تسري إلى الأذان، قدسية الألحان من هاتف رباني. أنشودة الأذان تسري إلى الأذان، قدسية الألحان من هاتف رباني. الصبح أسفر والكون كرر، الصبح أسفر والكون كرر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا الألحان من هاتف رباني. أنشودة الأذان تسري إلى الأذان، قدسية الألحان